بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. نحن مع الدرس الخامس من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونظرا لقرب الامتحانات فهذا الدرس هو آخر الدروس، وسيكون إن شاء الله لقاؤنا مع بداية العام الدراسي إن شاء الله بعد رمضان. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: وإن سلك المصنف في تقرير إثبات الممكنات تقرير إمكان الأجسام كلها فهذا دليل طويل، وفيه مقدمات متنازع فيها نزاعا طويلا، وكثير من الناس يقدح فيها بما لا يمكن دفعه. فإثبات الصانع بمثل هذه المقدمات لو كانت صحيحة خطأ، وإن لم تكن صحيحة كان الدليل باطلا. نعم، هذا تابع لما سبق أن ذكره شيخ الإسلام من أن دليل الإمكان، أو كما أشار هنا، يعني ليس فقط دليل الإمكان لعموم الممكنات، وإنما إمكان الأجسام. ونحن نعلم أن غالبية المتكلمين يستدلون على حدوث العالم وإثبات الصانع بدليل حدوث الأجسام، والمصنف إذا قصد بدليل الإمكان إمكان الأجسام فهذا أيضا طريق طويل، لأنه يجمع بين دليل حدوث الأجسام وبين مسألة الإمكان. وسبقا ذكرنا في الدرس الماضي إشارة إلى دليل حدوث الأجسام وإلى دليل الإمكان الذي ذكره الفخر الرازي، والشيخ هنا أخذه عنه، يعني عن الفخر الرازي، يعني بمؤلف المتن هنا الأصفهاني. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: دليل حدوث الأجسام دليل إمكان الأجسام، دليل طويل ولا حاجة إليه، وهو إن كان صحيحا فهو دليل طويل ولا يصلح، ومن الخطأ استخدامه في الاستدلال على حدوث العالم، وإن كان باطلا فهو باطل. نعم، أحسن الله إليك. وأما المقدمة الثانية وهي أن الممكن لا بد له من واجب، فقد نبه على هذه المقدمة بقوله: لاستحالة وجودها بنفسها. فإن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم كما نشاهده من المحدثات، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما أن المحدث لا يكون وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد بنفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل له ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وهذا بين، ومما يقرره أن ما يمكن عدمه بدلا عن وجوده لا يكون وجوده بنفسه، إذ لو كان وجوده بنفسه لكان واجبا بنفسه، ولو كان واجبا بنفسه لم يقبل العدم، وهو قد قبل العدم فليس موجودا بنفسه. نعم، هذا صحيح ومتفق عليه، أنه الممكن هو ما يقبل الوجود والعدم، وما دام يقبل الوجود والعدم إذن هو ممكن، إذن لابد له من واجب أوجده. وهذا مسلم وليس فيه أي إشكال. ونحن ذكرنا في يعني الدرس الماضي إشارة إلى أن الكلام أحيانا يكون تكون نتيجته صحيحة، مثل هذا الدليل، مثل دليل المتكلمين ينتهي إلى إثبات وجود الخالق، وهذا صحيح ولا خلاف فيه. المشكلة في كيفية الدليل، المشكلة في طريقة الدليل. وهنا مسألة الإمكان، نعم مسألة صحيحة أن الممكن القابل للوجود والعدم لا بد له من واجب. فلو أنه لا يقبل الوجود والعدم لصار واجبا بنفسه، وكما ذكر هنا شيخ الإسلام الاستدلال بالآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا أيضا دليل صحيح، سواء كان هذا الدليل كما هو في ظاهر الآية في نفس الوجود، نفس وجودنا نحن، أحدثوا من غير محدث أم هم المحدثون لأنفسهم، بطل هذان الاحتمالان فلم يبقى إلا احتمال ثالث، وهو أن لهم خالقا محدثا موجدا خلقهم وأحدثهم وأوجدهم، أو كان بطريقة الإمكان كما ذكرنا. الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم، يمكن وجوده ويمكن عدمه، هذا لا بد له من واجب الموجد. نعم تقدير ذلك ما كان موجودا، فإما أن يكون مفتقرا في وجوده إلى غيره، وإما أن لا يكون، فإن كان مفتقرا في وجوده إلى غيره لم يكن وجوده بنفسه بل بذلك الغير الذي هو مفتقر إليه أو به وبذلك الغير، فعلى التقديرين لا يكون وجوده بنفسه، وإن لم يكن مفتقرا في وجوده إلى غيره كان موجودا بنفسه. فالموجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون موجودا بنفسه، فالموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره واجب بنفسه، إذ نفسه كافية في وجوده، فلا يتوقف وجوده على شيء غير إنيته، إن قدر أن إنيته شيء غير وجوده، وإن قدر أن إنيته التي هي ماهيته هي وجوده كما هو قول أهل السنة، كان قول القائل موجود بنفسه أي هويته ثابتة بهويته، فحيث قدرت هويته لم يكن عدمها. فالموجود بنفسه لا يقبل العدم، وما قبل العدم فليس موجودا بنفسه فيفتقر إلى غيره، فكل ممكن مفتقر إلى غيره. طيب هذا الكلام يعني يريد أن يبين ويقسم الموجودات عموما إلى إيش؟ إلى موجود مفتقر في وجوده إلى غيره، وإلى موجود لا يفتقر في وجوده إلى غيره. الذي يفتقر في وجوده إلى غيره لا بد له من موجد، لا بد له من موجد، وهو جميع المخلوقات، وهذه هي الممكنة. والذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره هو الموجود الواجب بنفسه لا يحتاج إلى غيره. وعليه فالموجودات كلها إما وجود الخالق ووجوده بنفسه، والسؤال من أوجده فاسد. لو سأل سائل من خلق الله السؤال فاسد، لماذا؟ قطعا للتسلسل. لماذا؟ لأنه مهما قدرت، لاحظوا معي، مهما قدرت موجدا فلا بد للموجد الذي تقدره أي تسأل عن موجده، وهكذا إلى ما لا نهاية. فهل يعقل أن يستمر إلى ما لا نهاية؟ قال لك لا، لا بد أن ينتهي التساهل التسلسل في الخالقين في الفاعلين إلى إيش؟ إلى خالق غير مخلوق، إلى واجب بنفسه غير محتاج إلى غيره، غير محتاج إلى غيره. وهذا هو الجواب السهل البسيط للسؤال الذي يرد، هذا الله موجود فمن خلق الله؟ نقول هذا سؤال فاسد. لماذا؟ لأن التسلسل لا بد أن ينتهي، لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. فلو فرض أن أحدا قدر فنقول هذا التقدير يحتاج إلى السؤال نفسه، وهكذا إلى ما لا نهاية. فهل يجوز أن يستمر الخلق إلى ما لا نهاية تقديرا؟ نقول لا. ما الدليل على أنه لا يمكن؟ وجود الخالق، لأن ذاك مستحيل. فوجود الخالق دليل على أن وجوده سبحانه وتعالى بنفسه، فهو واجب بنفسه. طبعا كيف وأين ولماذا، هذا كله لا مدخل للعقول فيه، كل هذه الأسئلة لا مدخل، إنما الأساس أن تصل إلى ما قرره الشيخ هنا، إنه المخلوقات فيها ما هو مخلوق وفيها ما هو خالق. هذه القضية الفلسفية التي تكلم عنها الفلاسفة والمتكلمون والعلماء قديما وحديثا، وهي المتعلقة بمسألة الخالق والمخلوق، بمسألة حدوث العالم. وهذه المسألة في الأساس فطرية، لكن لما تكلم المتفلسفة في مسألة العلة ومقارنتها لمعلولها وقدم العالم احتاج الأمر إلى هذه المناقشات وغيرها. وإلا فحتى المجوس والثنوية والمشركون وغيرهم كلهم مقرون بأن هذا العالم الموجود لا بد له من خالق، ولا أحد منهم يقول إن هناك من هو مشارك لله في الخلق من جميع الوجوه، لا يوجد. لكن قد يشرك مع الله في العبادة، في الطاعة، في بعض الربوبية، في بعض الربوبية، لكن شرك من جميع الوجوه لا يكاد يوجد في بني آدم من يقول بذلك. الفلاسفة جاءت مشكلتهم من القول بقدم العالم، فقيل القول بقدم العالم يمنع وجود الخالق، لأنه إذا كان العالم قديما من خلقه؟ فيمنع وجود الخالق. قالوا لا، نحن نقول هو علة وهو قديم. قل هذا مستحيل. لماذا؟ لأن مسألة الحدوث تقتضي أن المحدث كائن بعد أن لم يكن. أي مسألة بالحدوث لا بد أن يكون كائنا مخلوقا بعد أن لم يكن. فمن هنا جاء الكلام والنقاش، وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يناقش في مسألة لإمام من أئمة الأشاعرة لا خلاف معه في أصل القضية، لأن أئمة الأشاعرة كلهم متوافقون مع أهل السنة في أصل القضية، في أنه لابد من واجب، واجب بنفسه غير مخلوق غير محتاج إلى غيره، وهو الله سبحانه وتعالى، وما كان محتاجا إلى غيره فهو كائن حادث ممكن محتاج إلى غيره. ومسألة الوجود والإنية التي أشار إليها الشيخ هنا، نعم، هو الإنية هي الوجود الحقيقي، الوجود الذاتي. وكما سبقا يعني ذكرنا في دروس متعددة، أنه لا فرق، لاحظوا معي على قول جماهير العقلاء، لا فرق بين ذات الشيء وماهيته وبين وجوده. يعني لما تقول الله موجود، لاحظوا معي الوجود هنا لا ينفصل عن وجود الله، أي وجوده بذاته، وجوده بذاته التي يعبرون عنها بإيش؟ بالإنية. لاحظوا معي الإنية يعني اللي هي الحقيقة، هل له إنية يعني حقيقة. فمن ثم فسواء فسر الوجود بالوجود وقيل الله موجود وله وجود واجب، أو بالإنية وهو حقيقة الذات ووجود الذات ونحو ذلك، فنحن نقول لا انفصال بينهما. وجود الشيء هو إيش؟ إيش نقول عنه؟ هو عين إيش؟ ماهيته، عين إنيته، عين وجوده بذاته. ماشي هذا؟ فإذا كان كذلك فنحن نقول وجود الله عز وجل وجود واجب لا يحتاج إلى غيره، ووجود ما سواه فإنه محتاج إلى غيره. ولهذا هو يقول: وإن قدر أن النية التي هي ماهيته هي وجوده كما هو قول أهل السنة. هذا جماهير العقلاء جماهير أهل السنة. بعض المتكلمين فرق بين الموجود والماهية، أنتم معي ولا لا؟ يعني هذا موجود أو الجبل موجود أو أنت موجود، طيب، وأيضا ماهيتك، ماهية الجبل نفسه، حقيقة الجبل، هل تنفصل عن وجوده؟ نقول لا تنفصل، وهذا هو قول أهل السنة. فمن قدر انفصال الوجود عن الماهية فإنما قدرها لغير دليل، وهذا إنما دخل في باب وهو باب الكليات العقلية، الوجود المطلق بشرط الإطلاق. هذا الوجود المطلق بشرط الإطلاق ليس له حقيقة في الخارج، ومنه دخلت الفلسفة المثالية. الفلسفة المثالية يعني أصحاب المثل، ومنه أيضا دخلت فلسفة أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون الوجود واحد، ثم يقول الوجود مقول بالمشترك اللفظي. كل هذا نشأ من أي شيء؟ من هذه النظرية، وهي الفصل بين الوجود وبين الماهية، وبين الماهية. هذا الذي يقدرونه وجودا مطلقا في الخارج نقول لا وجود له، لا حقيقة له. ولا بد أن نذكركم دائما بهذه القضية، لأنها هي أساس فساد كثير من المسائل الكلامية والفلسفية. قضية المثل، إن هناك شيء اسمه مثال، مثال للعقل، مثال للنفس، مثال للإنسان، وهذا المثال له وجود لكن لا حقيقة لذاتيته، نقول لا يوجد، لا يوجد في الخارج إنسان خيالي متخيل مثالي، لا يوجد. الموجود في الخارج هو إيش؟ هو محدد معين، وهو الوجود إيش؟ الذاتي، الوجود الإني، الماهية إلى آخره. ومن ذلك جاء الفساد العريض في قول من يقول إن الله وجود مطلق بشرط الإطلاق بدون صفات، وهذا معنى ضلال من ضل من نفي الصفات، لأنه هذا إيش نسميه نحن؟ هذا وجود مثالي، إنه يوجد موجود بلا صفات مثل ما تقول الجهمية ولا المعتزلة، هذا لا وجود له حقيقة. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى بكل بساطة يقول هذا هو العدم، يقول للمعطل الجهمي الذي ينفي عن الله الصفات، يقولون هذا الذي تصف الله به ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا ولا ولا، هذا هو العدم. إذن أنت لا تثبت وجود الله، فكون الواحد من هؤلاء يقول لا الله موجود، أنا أقر بوجود الله لكن أقول لا ماهية له لا ذات له خوفا من التجسيم، طيب ينفي عنه الصفات، نقول هذا في عالم الخيال، في عالم الذهن، في عالم المثل. أما المؤمن فهو يعبد ربا موجودا عظيما قريبا قديرا جليلا كبيرا، فهو يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبوجوده. ولهذا تكلم السلف رحمهم الله تعالى وجاءت الأنبياء جميعا بإثبات الأسماء والصفات لله تعريفا به حتى يعلم أنه موجود. إذن الله موجود، ومن كماله أنه واجب بنفسه، ما سواه وش نقول عنه؟ محدث موجود، لكن وجوده إيش؟ ليس واجبا وإنما هو ممكن، إذن وجوده بغيره. هذه خلاصة العقيدة، وهذه العقيدة التي يعرفها العوام وعرفها أتباع الأنبياء وهي الفطرة وغير ذلك، هي العقيدة السهلة الميسرة. المشكلة لما دخل علينا علم الكلام والفلسفة، علم الكلام والفلسفة هو الذي أطال الدليل، كما قلنا في مناقشة الشيخ لهذا الإمام الأشعري صاحب الإصفهانية، ناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعرفون مع اتفاق الجميع على أصل القضية، وهي إنه الله واجب بنفسه، غني عن خلقه، وأنه غير محتاج إلى خلقه، فوجوبه بنفسه وما عداه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. أظن واضح إن شاء الله. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. لا لا لا، ما هو خلاف لفظي، ما هو خلاف لفظي، ما هو خلاف لفظي، لا، نتيجته واحدة. يعني أحيانا الدليل يكون خطأ، مثل دليل حدوث الأجسام. ماشي، هذا دليل حدوث الأجسام أوصل في الجملة إلى مسألة إثبات وجود الله وحدوث العالم. ماشي، هذا، لكن هذا الدليل فيه مشكلات، فليس بصحيح. ولهذا يقول العلماء، ومنهم أبو الحسن الأشعري نفسه، يقول العلماء الرسل لم يأتوا بدليل حدوث الأجسام، هذا دليل محدث أحدثه المتكلمون، فليس خلاف اللفظية. الخلاف اللفظي لما يكون فقط اصطلاحي، عبارات تنتهي إلى نتيجة. لا، هذا فعلا قد نقول لفظي من جهة إنه النتيجة واحدة، لكن هو ليس لفظيا نظرا لأن الدليل فيه إشكالات، وهذه الإشكالات هي إشكالات عقدية. طبعا ذكر العلماء طول الدليل، وأيضا عدم وضوحه، يعني فيه طول وفيه عدم وضوح، لكن فيه إشكال ثالث وهو لوازمه. كثير ممن عطل الله عن صفاته كان ذلك من لوازم هذا الدليل. نعم يا شيخ. أحسن الله. وهذه المقدمات. نعم يا شيخ. نعم أحسن. ما وليس هو الفطرة، هذا الدليل أتوا به من شيوخهم، أتوا به عن طريق المذاهب الفلسفية، يعني هو للأسف دخل عليهم من طريق علم الكلام. بل إن شيخ الإسلام في أحد المواضع قال عن دليل حدوث الأجسام وهو علم الكلام المذموم. ليه؟ لأن هذا الدليل بسببه صار الخلل الكبير من جانب المعتزلة والأشاعرة وغيره في باب الأسماء والصفات. نعم. لا لا، المشكلة أنه يوجد فيه أناس يقول بهذه المثالية، يعني شوف مثلا عندك المعتزلة ينفون عن الله جميع الصفات، أي لكن هذا الذي نقول نحن ليس لفظيا، إذا أقر بالوجود مع نفي الصفات إذا صار عدما. ولهذا قال بعض السلف فرق لي بين هذا الذي تصفه يعني الله بصفات النفي وبين العدم، افرق لي بينه وبين العدم. هذا في إحدى المناظرات قال افرق لي بين هذا الرب الذي تقول عنه إنه تنفى عنه هذه الصفات جميعا وبين العدم. ما يكفي مجرد اللفظ، ما يكفي. يعني واحد يقول أنا أؤمن بالله ويشرك معه، ولا واحد يقول أنا أؤمن بالله وينفي عنه الصفات، واحد يقول أنا أؤمن بالله ويشبهه بالمخلوقين، هذولا سواء؟ ليسوا سواء، لا المجسم المشبه ولا المعطل ولا المثالي ولا السني التابع لطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليس إيمانهم واحدة. لأنه لا يكفي مجرد أن يقول أنا أؤمن بوجود الله، وإلا فالدعاة اليوم إلى وحدة الأديان وغيرهم كلهم يقولون نحن نؤمن بوجود الله. نعم. وهذه المقدمات ثابتة في نفس الأمر، ويمكن تحريرها بوجوه من الطرق والعبارات، والمعنى فيها واحد، فتبين قول المصنف لاستحالة وجود الممكنات بأنفسها. لأنه صحيح، استحالة وجود الممكنات بأنفسها، هذا كلام صحيح، لا يمكن للممكنات أن توجد بنفسها، بل لا بد لها من خالق موجد. نعم. وقد بسط الكلام على ما أورد المتأخرون في هذا الموضع من الشبه والإشكالات، وتقرير ذلك بإبطال الدور والتسلسل والفرق بين الدور المعي والاقتراني والدور القبلي والبعدي، وأن الممتنع هو هذا الثاني دون الأول، والفرق بين التسلسل في المؤثرات وهو التسلسل في الفاعلين بحيث يكون لكل فاعل فاعل، وبين التسلسل في الآثار والمفعولات وهو جواز دوام الفعل والآثار، وأن الأول متفق على إبطاله بين العقلاء، وإنما تنازعوا في الثاني. وذكر ما تكلم به عامة العقلاء في هذه المقدمات في غير هذا الموضع. طيب، هنا أشار شيخ الإسلام إشارة مختصرة جدا إلى الشبه والإشكالات المتعلقة بدليل حدوث الأجسام، وأن أولئك الذين صاغوه بناء على مسألة التسلسل. وشيخ الإسلام في كتبه الأخرى أطال النفس في هذه القضية الكبرى، خاصة في كتابه العقل والنقل وكتابه منهاج السنة، وأيضا في مواضع من كتبه الأخرى، وهي مسألة التسلسل، وهي مسألة التسلسل. وذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة الدور القبلي والبعدي والمعي، وهل يعني كل حادث لابد له من محدث هذا التسلسل، كل ومسألة التسلسل في المستقبل، يعني هل أفعال الله عز وجل يعني باقية ودائمة، وهل هذا في الماضي أو في المستقبل. هنا أشار إشارة شيخ الإسلام وقال يعني جملة، قال بالاتفاق على أن التسلسل في الفاعلين أنه مستحيل، أما التسلسل في الآثار ففيه الخلاف والنقاش، والمقصود بالتسلسل في الفاعلين اللي ذكرناه قبل قليل في مسألة قطع التسلسل بالنسبة للخالق، من خلق الله، فإنه كل فاعل لابد له من فاعل، لاحظوا معي، كل فاعل لابد له من خالق، يعني كل ما خالق أنه يتسلسل في الماضي إلى ما لا نهاية، قالوا هذا باطل، اللي هو التسلسل في الفاعلين، يعني الخالق يقول قائل لابد له من خالق، طيب هذا الأول الثاني هذا لابد له من خالق، لابد له من خالق، يقول لك بالإجماع بين أهل الكلام وأهل السنة وغيرهم أن هذا باطل، وأنه لا بد أن ينتهي التسلسل إلى خالق غير مخلوق، هذا بالإجماع. بقي مسألة وهي التسلسل في الآثار، لاحظتم معي، هذا التسلسل في الآثار هو اللي فيه الخلاف، هو الذي فيه الخلاف، وهو الذي تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مسألة يطول شرحها، وليس هذا المقام مقام أن نبين هذه المسألة، لأن بيانها يحتاج إلى يعني وقت ودرس طويل، ولعله في هذا الشرح أو في مكان آخر إن شاء الله تعالى نتكلم عنها. لكن نعطيكم فقط نبذة بدقائق قليلة حول الخلاف في هذه المسألة، وهي أنه التسلسل في الفاعلين متفق على إيش؟ بطاله، على بطلان. بقي التسلسل في الآثار، اللي تسمى أحيانا الحوادث، لاحظتم معي؟ والمقصود بها لما نقول الحوادث والآثار أي فاعلية الرب، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الفعل، وأنه فعال لما يريد، وأنه يفعل، ماشي هذا؟ فهناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول: من منع التسلسل في الماضي والمستقبل، يعني فاعلية الرب، أن الله سبحانه وتعالى يفعل ويخلق، يعني عشان نوضح المسألة، أليس لدينا يقين أن الله خلق السماوات والأرض؟ أليس لدينا يقين أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار، وأن الله سبحانه وتعالى يقيم القيامة ويسكنها، يسكن الجنة أهل الجنة ويسكن النار أهل النار، وأن نعيم الجنة متسلسل باقي أبد الآباد؟ هذا وش يسميه تسلسل؟ إيش؟ الحوادث في المستقبل، صح ولا لا؟ نقر به ولا ما نقر به؟ نقر به. طيب هل لنعيم الجنة نفاد؟ لا. هل لعذاب النار نفاد؟ لا. هل يتعارض هذا مع كمال الله أنه الآخر الذي ليس بعده شيء؟ نقول لا، لأن تسلسل نعيم الجنة وعذاب النار إنما هو إيش؟ بفعل الله، بخلق الله، ماشي هذا؟ هذا متفق عليه بالنسبة لإيش؟ للمستقبل. جاء سؤال: هل الله عز وجل لم يزل يفعل في الماضي، أو أنه لا بد لفعله من مبتدأ وقبل ذلك لم يكن فاعلا؟ وتتضح الصورة إذا علمنا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وليس لأوليته بداية، وهو في الأزل كامل الصفات، لم يزل عليما حكيما سميعا بصيرا مريدا فعالا لما يريد، ماشي هذا ولا لا؟ فإذا اتفقنا على ذلك جاء السؤال: هل لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء لم يزل فعالا لما يريد، ماشي هذا ولا لا؟ قلنا لكم إيش الأقوال؟ ثلاثة. قول الجهمية إنه، لاحظوا معي، لأفعاله ابتداء ولنعيمه انتهاء، للحوادث ابتداء ولها انتهاء، فقالوا بفناء الجنة والنار. ما هو مذهب الجهم؟ ما هو القول بفناء الجنة والنار؟ وهذا من الضلالات المشهورة عن الجهم بن صفوان. على أي شيء بلاها؟ على قطع التسلسل. قال: كما أن التسلسل في الحوادث في الماضي لا بد أن يقطع وله بداية، فأيضا في المستقبل لا بد أن يقطع وله بداية. هذا قول مين؟ الجهم بن صفوان. المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة قالوا بجوازه في المستقبل ومنعه في الماضي، جوازه في المستقبل ومنعه إيش؟ في الماضي. قالوا في الماضي لابد يكون له مبتدأ، ليش؟ خوفا من القول بقدم العالم وقول الفلاسفة، قالوا لابد له مبتدأ. هذا قول مين؟ المتكلمين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن تأثر به. أهل السنة وش قالوا؟ قال: كما أنه جائز في المستقبل فهو جائز في الماضي. فلم يزل الله يفعل، لم يزل يخلق، لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل كاملا في أسمائه وصفاته. جاءت إشكالية أنه طيب القول بقدم العالم، نقول لا يا أخي، في فرق بين كمال الصفة وبين قول الفلاسفة إنه أزلي مع الله. نحن نقول لم يزل يفعل، لم يزل يخلق بإرادته بمشيئته، وكل ما هو سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. هيا مشايخ، كل ما سواه إيش؟ كائن حادث، الله خلقه، لكن ما نقول له مبتدأ. ليش؟ انتبهوا معي، لأن قول المتكلمين له مبتدأ، مهما قدرت هذا المبتدأ سواء كان خلق العرش أو الكرسي أو شيء قبله أو الماء، مهما قدرته وقلت له ابتداء، يلزم منه أن الله قبل ذلك كان معطلا. فهل يعقل أن يكون معطلا؟ الجواب لا. انتبهتم معي؟ يعني لو جاء تقدير هؤلاء مثلا أنه الله أول ما خلق الله مثلا العرش، أو أول المخلوقات العرش الذي على الماء فرضا، طيب قبل ذلك هم يلزمون أن يكون معطلا. ليش؟ علشان يصير للحوادث ابتداء. ليه؟ علشان ننقض قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم. نقول يا جماعة، وهذا الذي ركز عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، افصلوا بين القضيتين. كلام الفلاسفة باطل على كل تقدير، على تقدير أهل السنة وعلى تقدير المتكلمين. القول بأن العلة تقارن معلولة هذا مستحيل. القول بأن الله علة وصانع وفاعل والعالم قديم هذا مستحيل، لا يمكن كما قلنا إلا أن يكون العالم حادثا موجودا كائنا بعد أن لم يكن. وهذا الذي يقرره أهل الإسلام، أهل أتباع الأنبياء. طيب المسألة الثانية هي مسألة تعطيل الله عن صفات كماله، لا يجوز لأحد أن يعطله. يجوز أن يكون قبل هذا العالم عوالم ولم يزل يفعل، يجوز هذا. ما نقول يجب أن يكون للحوادث ابتداء. ولهذا شوفوا الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان هنا مع غوايته وضلالته إلا أنه إيش؟ طرد القضية، قال كما أن للحوادث ابتداء كما يقول أصحابنا المتكلمين، إذن يجب أن يكون لها إيش؟ انتهاء وتفنى الجنة والنار. كما أنه كان معطلا في الأزل فيجب أن يكون معطلا أيضا في إيش؟ في الأبد اللي هو المستقبل. المتكلمون تناقضوا، قالوا في المستقبل ما في مانع من التسلسل أبد الآباد، ولا يتعارض هذا مع كون الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده، وهذا كلام صحيح. لكن للأسف قالوا أما في الماضي فيجب أن يكون الحوادث ابتداء. عقدتهم ما هي؟ أكررها مرة ثانية، قول الفلاسفة. هم فروا من قول الفلاسفة، فقيل لهم قول الفلاسفة باطل على كل تقدير. ولهذا شيخ الإسلام في منهاج السنة وفي كذا ركز على هذه القضية، وقال أصلا المذهب الفلسفي الأرسطي باطل. ليه؟ لأن القول بأن العلة تقارن معلولة هذا غير صحيح، ما يمكن تقارنه، تأتي بعده. والله سبحانه وتعالى لم يزل موصوفا كما كان يدعو المسلمون، وكما ذكر الأئمة رحمه في كتب السنة ينادي يا قديم الإحسان. إيش معنى قديم الإحسان؟ إيش معنى قديم الإحسان؟ قديم الإحسان قبل وجود الموجودات. إذن هو موصوف بالكمال، وما دام موصوفا بالكمال فجائز أن يفعل أولى بإرادته ومشيئته. إذن خلاصة هالأسطر هذه لشيخ الإسلام ما هو؟ إنه التسلسل في الفاعلين هذا متفق على بطلانه، وأنه لا بد أن تنتهي المخلوقات إلى خالق غير مخلوق. التسلسل في الآثار هذا فيه الكلام وفيه الخلاف بين المتكلمين وغيرهم، وشيخ الإسلام فصل هذا في مواضع أخرى من كتبه. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. نعم. تعطيل. لأن شوف أنتم تذكرون أخذنا في شرح الطحاوية كلام جميل جدا، كان الله ولا مربوب، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. إيش معنى عبارة الطحاوي؟ ها؟ إنه موصوف بصفة الخلق والربوبية قبل وجود المربوبات والمخلوقات. أي نعم، لكن إيش هذا دليل على إيش؟ إنه كما أنه هو الأزلي بصفاته، إذن لما نقول هو الأزلي في ربوبيته وخلقه يجوز وجود المخلوق ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز وجود المربوب، يجوز. فإذا جاء المتكلم قال لا، لابد لها منتهى مبتدأ، لابد أن نقدر. قلنا مهما قدرت، سواء قبل خلق السماوات أو قبل العرش، مهما قدرت من زمن، إذا قلت له مبتدأ يلزم منه لازم من أعظم اللوازم الفاسدة، وهو أن الله كان معطلا إلى ما لا بداية له، وهذا تعطيل لله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة لا حاجة إليها، يعني هي من غوامض المسائل لا يحتاج إليها كل طالب علم، لكن من قرأ أو مرت عليه أو أحب أن يفهمها فيعني ينبغي أن يتأنى في يعني تأمل هذه المسألة، لأن يعني كثيرا ممن لم يفقهها ربما يعني غمض عنده، حتى أن بعض المنحرفين الزائغين المائلين إلى مذاهب أهل البدع يكفرون ابن تيمية. وأنا طلعت على واحد يقول ابن تيمية يقول بقدم العالم، والذي يقول بقدم الكافر. السبب لم يفقه مذهبه، لم يعرف مذهبه. كلام شيخ الإسلام هو كلام أهل السنة، والكلام الخطير هو كلام هذا الرجل ومشايخه من الأشعرية الذين يقولون للحوادث مبتدأ ويجعلون الله معطلا قبل ذلك. هذا هو الكلام الخطير، وأخبث منه كلام الجهم الذي يقول له منتهى وله مبتدأ. فالمتكلمون الذين أجازوا التسلسل في المستقبل ومنعوه في الماضي هذا تناقض، لأن الكمال لله عز وجل أزلا وأبدا. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وأما قوله واستحالة وجودها بممكن آخر، ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار المعلول إلى علته، فمقصوده أن يبين. هذا الكلام طبعا كلام الأصبهاني، ما قال واستحالة وجودها بممكن آخر، استحالة وجودها بممكن آخر، ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سوى وافتقار المعلول إلى علته. طيب، يعني يريد أن يبطل التسلسل الإمكان، أنه هذا ممكن لابد له ممكن، وهذا يفتقر إلى الممكن، وهذا يفتقر مثل الافتقار إلى الفاعلين. نعم، ماذا قال شيخ الإسلام؟ فمقصوده أن يبين أن الممكنات كما لا توجد بأنفسها فلا توجد بممكن آخر، فيلزم أنه لابد لها من واجب بنفسه قطعا للتسلسل. هذا اللي قلناه، لو قال هذا ممكن ونقول إيش؟ من أوجدها؟ ممكن. طيب من أوجد الممكن؟ ممكن. ماشي، هذا مستحيل، أن الممكن يوجد بممكن، وإنما الممكن يوجد بإيش؟ بواجب. الممكن يوجد ويحدث بواجب، لكن لا يمكن أن يوجد بممكن آخر. نعم يا شيخ. وذلك لأنها لو وجدت بممكن استغنت به عمن سواه، لأن ذلك الممكن إن لم يكن علة تامة لوجودها لم توجد به، وإن كانت علة تامة لوجودها استغنت به عما سواه، فإن العلة التامة تستلزم وجود المعلول، فلا يفتقر المعلول إلى غيرها، فلو وجدت الممكنات بممكن لزم أن تستغني به عما سواه، وذلك الممكن من جملة الممكنات، والممكن مفتقر إلى غيره، فيلزم أن يكون مفتقرا إلى علة غير نفسه، والمفتقر إلى غيره لا يكون مستغنيا بنفسه، فيلزم أن يكون مفتقرا إلى غيره غير مفتقر إلى غيره، غنيا بنفسه ليس غنيا بنفسه، ليس بغني. نعم. أحسن الله إليك. فيلزم أن يكون مفتقرا إلى غيره غير مفتقر إلى غيره، غنيا بنفسه ليس بغني بنفسه، وهو جمع بين النقيضين. نعم، وهذا واضح، لأنه لو وجدت بممكن، لاحظ معي، يعني الموجد لابد فيه علة تامة، العلة التامة في علة ناقصة وفي علة تامة. علة تامة هي التي يتم بها الموجود بدون حاجة، الناقصة لا. ولهذا تلاحظون الآن أنه كثير من الأمور التي جعلها الله عز وجل توجد بالأسباب والعلل، تجد عللها إيش يسمونها إيش، تجد عللها ناقصة، عللها ناقصة. يعني أنت لن تفعل ماشي هذا وتصنع هذا، والسحاب ينزل المطر، هذه كلها بأسبابها، لكن هذه الأسباب وش نسميها، أسباب وعلل ناقصة، معنى تحتاج إلى إيش، إلى علة أخرى، تحتاج إلى عدم وجود مانع، تحتاج إلى كمال قدرة، هذه كله يسميها علل ناقصة. وهذا في حياتنا كلها، كم من شيء نقول والله فلان هو كذا، لكن مثل ما نقول نحن الطبيب عالج، الطبيب إيش، سبب للعلاج، ماشي هذا هو الذي عالج، هو علة، هو سبب لإيش، لشفاء هذا المريض، لكن يسميها إيش، علة ناقصة، سبب ناقص، لأن الطبيب لا يكفي لوحده، بل لابد إيش، بل لابد من توفر أشياء أخرى، منها مثلا كون الدواء صحيحا، منها قابلية المريض، منها عدم وجود مانع يمنع من الشفاء، وفوق ذلك كله بالنسبة لنا نحن في باب الأسباب، إنه إيش، إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته الشاملة لا بد منها. يعني ما من شيء يوجد بسبب وكذا، لا بد له من أسباب وعدم وجود موانع وإلى آخره، ثم بعد ذلك في النهاية نحن بالنسبة للمخلوقات والموجودات والكائنات والحادثات أيضا لا بد لها من إيش، من إرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن لما يجي بيقدر وجود الممكنات، فإن قدرها بعلة ناقصة خلاص متفق عليه، هذه العلة ناقصة تحتاج إلى غيرها. فلو قدر أن علة تامة، ما يمكن تكون العلة التامة ممكن، لأن العلة التامة هي إيش، المستقلة تماما، فيمكن أن يكون الشيء علة، لاحظوا معي كما قال الشيخ في آخره، أن يكون الشيء في نفس اللحظة واجب بنفسه واجب بغيره، ممكن وموجود بعلة تامة لا تحتاج إلى غيرها، لا يمكن أن تجمع بين الأمرين. ولهذا تلاحظون عبارة الشيخ، الممكن مفتقر إلى غيره، فيلزم أن يكون مفتقرا إلى إيش، إلى علة غير نفسه، والمفتقر إلى غيره لا يكون مستغنيا بنفسه. ليش؟ لأنك لما تقول الممكن بحاجة إلى ممكن، لا يمكن، ما دام هو ممكن إذن هو غير مستغني بنفسه، مفتقر إلى غيره. إذن عندنا إمكان وإمكان، لا يمكن أن يكون الممكن هذا علة مستقلة. لماذا؟ قال لأنه ممكن. فلو قدرت وقلت هذا ممكن وإيش، وعلته، لاحظ معي، علة تامة مستقلة هي التي أوجدت، وهي أيضا ممكنة، نقول هذا وإيش، مستحيل، لأنه جمع بين النقيضين، جمع بين النقيضين تماما. مثل العلل الناقصة، لما يجينا واحد ويقول لا علته كذا، كما يقول بعض المنحرفين في أفكاره، أنه خلاص هذه علة حتمية، نقول لا. لماذا؟ لأن هذه العلة أصلا هي ممكنة، هذا السبب الذي جعلته واجبا أو موجبا أو نحو ذلك هو نفسه ناقص. فإذا قلت إنه كامل لا يمكن أن يكون الشيء كاملا ناقصا في لحظة واحدة، مفتقر غير مفتقر في لحظة واحدة، وهكذا بالنسبة لي تقرير هذه المسألة. نعم. فلو كان فاعل الممكنات كلها ممكنا لزم أن يكون هذا الممكن غنيا بنفسه ليس غنيا بنفسه. ليس بغني. نعم. أحسن الله إليك. فلو كان فاعل الممكنات كلها ممكنا لزم أن يكون هذا الغني هذا لزم أن يكون هذا الممكن غنيا بنفسه ليس بغني بنفسه، فقيرا إلى غيره غير فقير إلى غيره، حيث جعل ممكنا وجعل مفتقرا إلى غيره علة تامة فلا يفتقر فيلزم التناقض. نعم، لا يمكن أن يكون علة وتامة ومفتقر، لا يمكن، كما قررها شيخ الإسلام قبل قليل. يعني حتى لو قدرت أنه كل الممكنات وجدت بممكن، هذا الممكن إما أن يكون واجب بنفسه ولا إيش، ولا لا يمكن أن يكون علة تامة، لا يمكن أن يكون هو الموجد. يعني ممكن على وجه التقدير أنك تسميه ممكن، لكن هو في الحقيقة واجب بنفسه. مثل ما نقول خالق المخلوقات هو من؟ هو الله الواجب بنفسه. هل يجوز أن يسمى ممكن؟ نقول يستحيل، لأن كلمة ممكن هذه تقتضي إيش؟ أنه محتاج إلى غيره، فلا يمكن أن يكون كاملا موجبا واجبا موجدا أو علة تامة كما يعبر الفلاسفة ثم نقول هو إيش؟ هو ممكن محتاج إلى غيره. هذا كله من باب التقدير الصحيح الذي يوافق فيه شيخ الإسلام بن تيمية المؤلف، إنه استحالة الممكنات، الممكن يستحيل أن يوجد بممكن آخر، ولو تسلسل لا بد أن يكون في النهاية واجب بنفسه غير ممكن هو الذي أوجد الممكنات. نعم يا شيخ. إيه؟ لأنه هو يناقش كتاب شيخ الإسلام يتكلم في المصطلحات اضطرارا، وذكر هذا في بعض كتبه، وقال هو لولا أن الأمة ابتليت بكتب الفلسفة والمتكلمين ومصطلحات لما كان هناك حاجة. ولهذا لما تكلم العلماء عن حكم استخدام المصطلحات الحادثة، الأصل أن السلف لا يستخدمونها، لكن متى يستخدمونها؟ اضطرارا اضطرارا. ولهذا لما نعلم العقيدة ينبغي أن نعلمها ونربي عليها بدون مصطلحات، لكن أهل العلم طلبة العلم وغيرهم لما يعني يحتاجون إلى مناقشة الفلاسفة أو الردود عليهم أو مناقشة المتكلمين أو غيرهم، فهؤلاء استخدموا اصطلاحات، وهذه الاصطلاحات لا بد من كشف معانيها وما فيها من زيف أو ما فيها من حق وباطل أحيانا، فهو مضطر. نعم. والأمر في هذا أوضح من هذا التطويل، وإنما سلك هذا المصنف طريقة أبي عبد الله بن الخطيب الرازي، فإن هذه طريقه وكان ينسج على منواله، وإلا فالعلم بأن جميع الممكنات تفتقر إلى غيرها كالعلم بأن هذا الممكن مفتقر إلى غيره. لا فرق بين المفرد والمجموع، هذا الممكن مفتقر إلى ممكن آخر، وهكذا اللي صنعه مفتقر إلى ممكن آخر، وهكذا كل ممكن، أو بالمجموع، وهو أن جميع الممكنات جميعها سواء جعلتها متسلسلة أو غير متسلسلة بالاتفاق أنه لا بد لها إيش؟ من واجب. الممكن الذي يمكن وجوده وعدمه لا بد له من واجب، كما نقول المحدث المخلوق لا بد له من إيش؟ من محدث، لا بد له من خالق بداهة. نعم. فإن الافتقار إذا كان من جهة كونه ممكنا سواء كان الإمكان دليل الافتقار دليل الافتقار أو علة الافتقار فهو يعمها كلها، فأي شيء قدر ممكنا كان الفقر ثابتا فيه لا غيره، فلا بد لكل ممكن من غير يفتقر إليه كان لا بد لهذا الممكن من غير يفتقر إليه، فإذا كان بمجموع نفسه لا يكون موجودا فألا يكون موجودا ببعض ذلك أولى. نعم، وهذا متفق عليه، ربط مسألة الإمكان بالافتقار، هذه هي علة المسألة. الممكن يعني مفتقر، هذا معناه. ولو تأمل الإنسان وجد العالم كله مفتقر إلى خالق، الإنسان والعالم والشمس والقمر، والأمر والله أسهل من ذلك، الأمر فطرة ونظرا وتفكرا أسهل من ذلك. هذه الأرض، هذا الكون، هذا الإنسان، الافتقار لازم له، يعني افتقار ذاتي، كما أن غنى الرب سبحانه وتعالى هو غنى ذاتي. فمن تأمل هذا الكون، والله لو أن الإنسان فقط تأمل هذا الكون بأفلاكه ونجومه لوجد هذا الافتقار، ويتعجب الإنسان كيف يوجد ملحد وهو يرى الكون، يرى هذه الأرض، من الذي خلقها؟ الشمس والقمر والكواكب بأبعادها ودقتها المتناهية، وهي تسبح في هذا الكون، وآيات نراها كل يوم، النجوم نراها والشمس والقمر والليل والنهار كل يوم، من يدبر هذا؟ هذا المخلوق يدبر، يعني فرعون ولا نمرود ولا بوش ولا غير، هذا يدبر، يعني هذا المخلوق المسكين هذا هو اللي يصلح ويدبر هذا الكون؟ هذا مستحيل. كل البشر الموجودين جمعتهم أو لم تجمعهم، جمعت عقولهم أو لم تجمعها، لا تساوي شيء، لا يستطيع أحد منهم أن يجعل نفسه جبلا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وهو على هذه الأرض ما يقدر يغير من نفسه، فضلا عن هذا الكون الفسيح. الآن الشمس والقمر والأرض، حتى لو دخلت داخل الأرض، البحار والسواحل واليابسة وغيرها والأنهار، غير بدل، ما تستطيع. شوف الأنهار الكبرى في العالم، هل يستطيع أن يغيرها؟ هل استطاعت البشرية إنها مثلا هذه الأنهار الضخمة، نهر الفولغا أفخم، مش أطول، أفخم نهر في العالم، يمر على الاتحاد السوفيتي، نهر هائل جدا، أو الأمازون أو المسيسيبي أو النيل والفرات، النيل أو الفرات، أو أنهار، ما استطاعوا إنهم يجلبوها لأماكن مثلا صحراوية ولا لأ، ما يستطيعون، مع أنها شغلة سهلة حسب تقدير البشر فيما يتعلق بالشيء القريب، لكن لأنه أمر الله وقدر الله، هذا الأمر الذي هو في نظر، فكيف بغيره؟ كيف بالبحار والمحيطات؟ كيف بالأكوان؟ هذه الشمس التي ترسل هذا اللهيب، ويقدر درجة الحرارة داخل الشمس بشيء مهول من ناحية درجة الغليان، طيب هذه الشمس من الذي خلقها؟ من أين لها الطاقة؟ من الذي أمسكها؟ أين عقل الإنسان؟ أين هذا الإنسان الذي يدعي؟ هذا الإنسان أضعف من الحيوانات لولا أن الله آتاه عقله. إذا هجم عليه الذئب أو الأسد لوحده لا يستطيع أن يصنع شيء، إذا هجم عليه سمك القرش أو التماسيح الكبرى لا يستطيع أن يصنع شيء لولا أن الله آتاه عقل. الحشرات الحيات والعقارب لو تسلطت عليه لا يستطيع أن يصنع شيء لو أن الله سبحانه وتعالى أتاه عقل. إذن لماذا هذا الاستكبار؟ إذن الفقر في ذات الإنسان، الفقر في هذا الكون. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. ما فيه يمكن أحد يمسكه. فآيات الليل والنهار واضحة المعالم. ومن هنا فإن اختلال شيء كان يؤذن بإيش؟ بفعل الفاعل الخبير سبحانه وتعالى في تغييرات هذا الكون، ومنه يوم القيامة. ليش الرسول يفزع إذا جاءت الريح؟ لماذا يفزع إذا خسف القمر أو كسفت الشمس؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يفزع؟ لأن هذه إيش؟ علامات ليس للبشر فيها مدخل، علامات مؤذنة بشيء رباني هائل ليس للبشر فيه أي قدرة. إذن العالم كله مفتقر إلى ربه، كله ممكن في وجوده، في حياته بالنسبة للإنسان، في بقائه، في استقراره. لكن أين الاعتبار؟ أين الاتعاظ؟ وللأسف لما يسري هذا على أولاد المسلمين، للأسف لما يسري هذا الإلحاد وهذه الزندقة وهذه الاعتراضات على أولاد المسلمين. أقول لعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله يكون لنا إن شاء الله متابعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الله جزاكم الله خير يا مشايخ، وفقكم الله وسددكم.